بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. موضوع أو درس اليوم هو وسطية أهل السنة، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، في شرح العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا. ذكر في هذه الوسطية أصولا خمسة، وقدمنا أربعة منها، قدمنا عرضها في الدروس السابقة، ونأتي على جملة أو على إجمال الأربعة، ثم نعرض الخامس بتفصيله. الأصل الأول باب الأسماء والصفات، فأهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. الأصل الثاني أفعال الله، فأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فالجبرية ينكرون فعل العبد، يقولون العبد ليس له فعل والكل فعل الله، وخالفوا القرآن، الله يقول: والله خلقكم وما تعملون، فأثبت لنا عملا وهو لله خلقا. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فأثبت للعبد فعل وأثبت لله أنه خالقه، الله خالق كل شيء. فهؤلاء الجبرية ينكرون قدرة الله في الخلق، في خلق فعل العبد. لهذا الإمام البخاري ألف خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد، رد على هؤلاء. يقولون إن العبد كالغصن في الشجرة، وكالورقة في مهب الريح. أنكروا قدرة العبد، أنكروا اختياره وإرادته، مناط المسؤولية عليه. ومما ذكر ابن القيم، وهي يعني تأتي في باب النكتة أو في باب، على كل حال سبقا ذكرتها، أن رجلا رأى امرأته تزني، رأى عليها رجلا فأخذته الغيرة وأخذ السوط يريد أن يضربها، فقالت له: أوه، تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس. يعني الجبرية يعني أنهم مجبورين على هذا وإن كان لهم فعل، فسقط السوط من يده وقال: جزاك الله خيرا، لولاك لهلكت. إيش بعد هذا من هلاك؟ نسأل الله العفو والعافية. هو هذا المثال يوضح يعني مذهبهم، مذهبهم أنهم يعني يسقطون أفعالهم وجرمهم على فعل الله عز وجل، وأنهم عناب، ومنهم متوسط ومنهم غالي على درجات. أما القدرية فبالعكس، القدرية يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، الله ما يخلق فعله، وكلا طرفي القصد ذميم. أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، يثبتون قدرة العبد ويثبتون قدرة الله، والله خلقكم وما تعملون، أثبت عملا لهم وهو في نفس الوقت خلق لله عز وجل. ويصلح أن يكون هذا في باب القدر، لأن القدر أربع درجات، ويقصد به قدرة الله. أربع درجات: العلم، علم الله، الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وكتابة علمه في اللوح المحفوظ، أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أولى العلم، علم الله، ثاني كتابة هذا العلم، الثالث عموم مشيئته لكل حادث، لكل مخلوق، ما يحدث حادث في الكون ولا يعني يوجد موجود إلا بمشيئة الله عز وجل. بقي رابع، قدرته على إيجاد كل موجود سبحانه وتعالى، يعني ما يوجد موجود بغير قدرة الله، فالكل بقدرة الله. إذن عندنا العلم، الكتابة، المشيئة، القدرة، هذه مراتب القدر الأربع. الأصل الثالث الوعيد، الوعد والوعيد. المرجئة نظروا، ركزوا على نصوص الوعد وغفلوا عن نصوص الوعيد، ومن هنا يعني قالوا إنه لا يضر، قالوا الإيمان بالقلب تصديق، ولا يضر مع الإيمان ذنب، لأنهم كما ذكرت نظروا إلى نصوص الوعد وحذفوا نصوص الوعيد، فاتكلوا على نصوص الوعد ولم ينزلوا نصوص الوعيد منزلتها. إن الله غفور رحيم، لكن شديد العقاب، هذه نسوها. أين؟ أما الوعيدية فهم بالعكس، نظروا إلى نصوص الوعيد وبالغوا فيها وضخموها وأغفلوا نصوص الوعد، فقنطوا العباد من رحمة الله عز وجل، ولا يسلم أحد من الخطأ، فقالوا: إن من سرق بيضة فهو مخلد في النار، هذول الخوارج. أما المعتزلة فهم يقولون: ليس مؤمنا ولا كافرا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة اتفقوا مع الخوارج أنه في النار، يعني كفروا بالذنوب، كبائر الذنوب التي دون الشرك والكفر، حتى في الصغائر كفروا بها، كما ذكرت أنهم يطلقون الكفر على من سرق بيضة الخوارج، أما المعتزلة فيسلبون عنه الإيمان لكن يعني لا يدخلونه في الكفر في الدنيا، يقولوا في منزلة بين منزلتين. وهذه سبقا عرضنا كلام الشيخ رحمه الله في شرحها، لكن هذا إيجاز لما سبق. الأصل الرابع أسماء الإيمان والدين، في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الإيمان والدين يعني ماذا نسمي مرتكب الكبيرة؟ طبعا المعتزلة قالوا إنه ليس مؤمنا ولا كافرا، الخوارج قالوا لا، ما فيه وسطية بين الإيمان والكفر، بل هو كافر. اتفق الطرفان يوم القيامة على تخليدهم في النار. أي نعم، يعني في أسماء المؤمن والكافر أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، فهم يقولون مؤمن بإيمانه للعاصي، مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته. يعني لا يسلبون عنه الإيمان بالكلية ولا يعطونه كل الإيمان، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته بكبيرته. أي نعم، ويوالونه على قدر هذا، على قدر إيمانه، ويبغضونه على قدر معصيته، لا يزيدون. أي نعم، فهذه وسطية أهل السنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وصلنا إلى موضوع درس اليوم، وهو وسطية أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. اختلف الناس في الصحابة طرفان ووسط، فطرف يعني كفروا الصحابة واتهموهم وزعموا أنهم غيروا القرآن واغتصبوا عليا رضي الله عنه الخلافة وكذا إلى آخره، وطرف آخر أيضا يعني يعتبرون الأوائل لهم الرافضة أنهم غلوا في بعض الصحابة وجفوا بعض الصحابة، والخوارج يعني كفروا علي رضي الله عنه وكفروا من حكم الرجال بزعمهم. والعجيب أن الخوارج ليس لهم يعني إمام من الصحابة، ليس لهم يعني قدوة من الصحابة. أبو الشعثاء هذا ليس صحابي وهو قدوتهم، وبل قتلهم علي رضي الله عنه وهو أدنى الطائفتين إلى الحق، قتل جلهم وبقي من بقي. الرافضة كذلك، الذي أسس لهم المذهب عبد الله بن سبأ اليهودي أسلم تقية بزعمه ليغير الإسلام كما غير بولس ملة النصرانية، والله سبحانه وتعالى كبته. أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، ويشهدون لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بالصحبة، وهي منزلة يعني لا تقبل النقد ولا الجرح ولا التعديل، لا هي معدلة بتعديل الله لكنها لا تقبل النقد ولا الجرح. الصحابة جاوزوا القنطرة، فليسوا خاضعين للجرح والتعديل. انظر تقريب التهذيب، تهذيب التهذيب، كتب الجرح والتعديل ليس فيها يعني جرح للصحابة نهائيا. ولهذا قالوا في البيقونية، اعترضوا على تعريف المرسل، ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. قالوا إذا كان الساقط هو الصحابي لا يضر، لكن قد يكون الساقط غير الصحابي، أما إذا ثبت أن الذي سقط هو الصحابي ف فالسند صحيح لا يضر. يعني انتقدوا على هذا البيت من هذه الناحية، لكن الصحيح أن المرسل ما يعني أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قد يكون الذي سقط أي نعم من سنده تابعي أي نعم وليس صحابيا. يعني إذا كان الساقط هو الصحابي فهذا لا يضر. على كل حال الصحابي جاوز القنطرة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى لو تخلل ذلك ردة ثم رجع فهو صحابي، هذا لا يدخل في ميزان الجرح. اي نعم. ذكر هذا ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، وأيضا يذكر هنا في فتح الباري الجزء السابع صفحة 4، هذا خاص، يعني هذه الميزة خاصة في الصحابة، هذه المرتبة خاصة للصحابة. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون من أصحابه وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة، يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا صحيح، لكن بشرط أن يكون مؤمنا به ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك. طبعا أهل السنة لا يعتقدون أن أحدا معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعتقد، حتى وإن سلموا بشرف الصحابة وعلو منزلتهم ويعني أقروا بمرتبتهم التي لا تخضع للجرح ولا للنقد، لكنهم لا يقولون بعصمة يعني بعصمة واحد منهم إلا إذا أجمعوا، فالإجماع معصوم، ليس هناك فرد معصوم بشخصه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هم لا يسلبون الصحابة مرتبتهم ولا يدعون لهم العصمة، لأن العصمة إنما هي يعني من صفات النبوة، أو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه معصوم كقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالإجماع حجة، وإجماع المسلمين إذا حصل إجماعهم لا يكون على ضلالة فهو معصوم. أي نعم. فائدة هذا أنه إذا تعارض قول الصحابي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصح الحديث نصا صحيحا صريحا في دلالته، فإنه يأخذون بالحديث ويتركون ما خالف حتى وإن كان قول صحابي. أي نعم. هذه فائدة وهذا منهج أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ هنا أولا ذكر قول المؤلف أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، ففي الشرح يقول الشيخ ابن عثيمين أصحاب جمع صاحب، والصحب اسم جمع صاحب، والصاحب الملازم للشيء، والصحابي يعني الصحابي في المصطلح الشرعي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يقول ابن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك فهو صحابي. قال وهذا خاص في الصحابة، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون من أصحابه وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة، لكن بشرط أن يكون مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإيمان به. قال وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج. طبعا فالرافضة يقول الشيخ فالرافضة هم الذين يسمون اليوم شيعة، وسموا رافضة. طبعا الذين يسمون اليوم شيعة في مقابل السنة لا شك أنهم على بدعة، ولو قلت للشيعي أنت سني لغضب وقال لا إنه شيعي والعياذ بالله، يعني يعتبر أنك إذا قلت أنك سني أنها مسبة، فهو يعتز بكونه مخالف للسنة. فعلى كل حال من كان بهذا الاعتقاد هو من الروافض. ورد حديث وإن كان ضعيف في أحد المعاجم الطبراني، سيأتي قوم ينبزون بالرافضة، الحديث يعني لا يثبت، لكنه يكفي أنه في ذاك الوقت يعرفون بهذا الكلام. إيش معنى الرافضة يرفضون الإسلام؟ والحقيقة من كان يرفض السنة والجماعة هو في حقيقته رفض الإسلام الصحيح الكامل. أي نعم. والشيخ يعني يذكر ما يذكره بعض العلماء بسبب تسميتهم رافضة، لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ليس كلهم رفضوا زيد، بل الزيدية بايعوا زيدا، الزيدية أهل اليمن بايعوا زيد بن علي، اجتمعوا ليبايعوه، اجتمع الشيعة والروافض ليبايعوا زيد، لكن اشترطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال معاذ الله وزيرا جدي، قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. بقي فرقة بايعته ويسمون الزيدية الآن معروفين إلى الآن. وعلى كل حال طرد مذهب الزيدية الآن، يعني إذا طردوا مذهبهم يوصلهم إلى حمأة الرفض والعياذ بالله، لأنهم يلعنون معاوية ويلعنون، يعني لا يتقون الله في الصحابة. وبعضهم قد يعني يتحفظ ويقول إلعن يزيد ولا تزيد. أي نعم. على كل حال هم يلحقون بالرافضة. أي نعم. قال رفضوا زيدا لأنهم سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر، يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما، ولكنه رضي الله عنه قال لهم نعم الوزيران وزيرا جدي، يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليهما فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسموا رافضة. يقول المرجع انظر سبب تسميتهم بالرافضة، كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الشيعة والقدرية، منهاج السنة كتاب عظيم مؤلفات الشيخ، الجزء الأول صفحة 34، وفي هامشه درء تعارض العقل مع النقل، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. أي نعم. قال هؤلاء الروافض والعياذ بالله، كل حال الروافض يعني هم أصلا الشيعة، يعني قد نقسمهم إلى ثلاث طبقات، طبقة جنوا على السنة يعني خالفوا أهل السنة والجماعة في اعتقاد ترتيب الخلفاء وفضلهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فقط، يعني أصل يعني مفارقتهم لأهل السنة اعتقادهم أن عليا أفضل من أبي بكر وأنه اغتصب الخلافة، هذا نسميهم جنوا على السنة وفارقوا، هؤلاء لا نستطيع أن نقول كفار، هؤلاء من 72 فرقة. أي نعم. لكنهم ليسوا من أهل السنة، أهل السنة هم الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثانية من الروافض قسم جنوا على النبوة، زعموا أن جبريل يعني لم ينقطع بالوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينزل بالوحي على فاطمة وعلي يكتب لها، ولما ماتت فاطمة صار ينزل على علي، واستمر جبريل يوحي إلى المعصومين بزعمهم من أئمتهم. وهؤلاء الأئمة مثل علي والاثني عشر من أهل البيت براء منهم ومن فريتهم، هم أيضا أئمة لأهل السنة والجماعة، لا يقرونهم على هذه الفرية، لكن هم يقولون إن من لم يأخذ دينه عن واحد من هؤلاء الاثني عشر لا ثقة له بدينه. وهذه صرح بها الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، أن من لم يأخذ دينه عن معصوم لا ثقة له بدينه. وهم يفرقون أنفسهم ويقول نحن المسلمين فقط والثنتين والسبعين فرقة في الشيعة، والفرقة الناجية الجعفرية، وأهل السنة ما لهم اعتبار، ليسوا من المسلمين. نعم، في كتاب للنوبختي في فرق نعم ينزلون حديث افتراق الأمة عليهم هم. الله المستعان. هؤلاء جنوا على النبوة، لم يشهدوا أن محمد رسول الله، وزعموا أن غيره يوحى إليه وحي نبوة، فهؤلاء جنوا على النبوة وليسوا مسلمين، لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله. الثالث أشد خطورة منهم وهم المؤلهة الذين سجد أولهم لعلي وحرقهم علي رضي الله عنه لما طلع عليهم سجدوا له، قال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله. ابتدع عبد الله بن سبأ اليهودي تدرج بهم إلى هذا الاعتقاد، فخد أخاديد وأضرم بها النار وحرقهم وفر من فر، وزاد هذا في فتنتهم، وقال لا يحرق بالنار إلا رب النار، لولا أنه هو الله ما فعل هذا. طبعا هؤلاء جنوا على الألوهية وليسوا مؤمنين، جنوا على شهادة لا إله إلا الله. فمن جنى، من أخل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يأتي بشروطها فليس من المسلمين. يعني يقتصر الأمر، أول الأمر على أنه يعني فيه ناس تعصبوا وأزروا على المسلمين وعلى أهل السنة وقالوا لا، إنهم اغتصبوا عليا الخلافة ونصبوا أبا بكر وهو لا يستحق، يعني هذا خلاف فقط في هذا. على كل حال هؤلاء يعني يعتبرون من أهل البدعة، من الثنتين والسبعين فرقة، لأن الثنتين والسبعين فرقة كلها داخل الدائرة الإسلامية، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، هذا وعيد، إلا واحدة وهم الجماعة في لفظ، وفي لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني 72 فرقة داخل الملة، فهؤلاء من جملة 72 فرقة، يعني أقصد الذين المفضلة، يعني الذين يفضلون أو يعتقدون أن علي أولى بالخلافة وحق بالخلافة وأنه اغتصب الخلافة وأنه أفضل، يخالفون أهل السنة والجماعة في اعتقادهم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وهو أولى بالخلافة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول الشيخ هؤلاء الروافض، طبعا القحطاني في نونيته يقول إن الروافض شر من وطئ الحصى، يقصد بالروافض الذين جنوا على النبوة وعلى الألوهية، إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني، ويعني وصفهم بما يستحقون. أي نعم، يرجع لها. يقول الشيخ هؤلاء الروافض والعياذ بالله لهم أصول معروفة عندهم ومن أقبح أصولهم الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام. طبعا إذا ادعوا العصمة من صفات النبي للفرد، وأنه لا يقول خطأ، وأن مقام الإمامة، بل رفعوا الإمامة أكثر، وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة، خلوا، لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة، والنبي يتلقى عن الله بواسطة جبريل، بواسطة الرسول وهو جبريل، ولا يخطئ الإمام عندهم أبدا، بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق يقول للشيء كن فيكون. هذه نقطة اللقاء بينهم وبين غلاة الصوفية، نقطة الالتقاء بين الرافضة وبين غلاة الصوفية. أنا ما أقول الصوفية كله، غلاة الصوفية عند هذه النقطة يعتقدون في الشخص، في الشيخ، في الإمام أنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه يعلم الغيب، وهم يقولون إن الصحابة كفار، وكلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق والعياذ بالله، سبحان الله. ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت ونفرا قليلا ممن قالوا إنهم من أولياء آل البيت، مثل عمار، نعم، حتى فيه قصة ذكرها لنا الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمة الله عليه، الذي كان أمين عام الجامعة الإسلامية، يقول وهو صغير ذهب في حارة أو في حي للروافض هؤلاء، والسوق لا ينفذ، فأحاطوا به وبادروه ما اسمك؟ يقول أنا أعرف أني لو قلت عمر ضربوني أو قتلوني، فقلت لهم عمار، لأنه يعني من هذه الناحية، قال فتركوني. على كل حال يعني جميلة الحيلة، هل تخلص منهم؟ نعم، وهم قاتلهم الله، يعني لا يرقبون في سني إلا ولا ذمة، ربما يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل السنة وأهل الإسلام. نعم. وقد قال صاحب كتاب الفصل، هذا بن حزم، إن غلاتهم كفروا علي بن أبي طالب، قالوا لأن عليا أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمر، وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهما، فلما لم يأخذ بالحق والعدل ووافق على الظلم صار ظالما كافرا. إن شاء الله على فيه. وش بقى لكم أجل؟ نعم، حتى لو ما باقي لهم. أما الخوارج فهم على العكس من الرافضة، حيث إنهم كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معاوية بن أبي سفيان، وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم، واستحلوا دماء المسلمين، فكانوا كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. فإذا قيل التكفيريين في الوقت الحاضر يقصد بهم هؤلاء الذين على مذهب الخوارج، يكفرون بالمعصية التي هي دون الشرك والكفر. قال فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم وبالغوا في ذلك، حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي، ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم. الشهور الخوارج الروافض لما يجب، يعني هو أولا لا يغسل، لا يرون غسل الرجلين في الوضوء، يعني يمسح على رجليه ولو كان ما لبس شراب، إذن ما غسل رجليه ولا تم وضوءه، فيأتي للصلاة إذن بوضوء باطل. ثم إذا جاء في آخر الصلاة الله أعلم يتشهد أو ما يتشهد لا يسلم، لا يخرج منها بالتسليم، بل يخرج منها بضرب ركبتيه. يقولون إنه في هذا الضرب يقول خان الأمين، خان الأمين يعنون جبريل. ليش خان؟ قالوا إنه أتى بالرسالة إلى محمد وهي في الأصل إلى علي. ترهات يعني على كل حال، لكن موجودة في كتبه. أي نعم. ومن أحسن ما أعرف من العلماء اللي هم مرجع في هذا أخونا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي وفقه الله، فله كتب في هذا الموضوع، رسائل علمية. نعم. الخوارج بالعكس. نعم. وكما ذكرت ليس للخوارج إمام من الصحابة. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين الطائفتين، قالوا نحن ننزل آل البيت منزلتهم ونرى أن لهم حقين علينا، حق الإسلام والإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق علينا، يعني نقول ليس لهم إمام من الصحابة. عبد الله بن الزبير لا يكفر الذين لم يبايعوه، لم ينهج منهج الخوارج، حتى وإن كان له اجتهاد وبايعه من بايعه رضي الله عنه، لكن الخوارج تكفيرهم يعني من عداهم إمامهم ذو الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته بزعمه أنه يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول له اعدل يا رسول الله، وفي بعض الألفاظ ما رأيت مثل اليوم قط قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحك خبت وخسرت إن لم أعدل. أي نعم. ثم أراد بعض الصحابة أن يقتله لكن ما قدروا عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا من يعني من شبهه من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقتلهم ليس لأنهم كفار، يعني تكفيرهم ليس مجمع عليه، ولكن لكف شرهم، شرهم لا ينكف إلا بقتلهم. وهكذا صاحب الاعتقاد الجازم، صاحب الاعتقاد الجازم حكم الذهن الجازم، هذا أحيانا لا ينكف شره إلا بمنعه بردعه، عاد يختلف هذا الردع بالحبس بالقتل إلى آخره. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين الطائفتين، قالوا نحن ننزل آل البيت منزلتهم ونرى أن لهم حقين علينا، حق الإسلام والإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق علينا، يعني على كل حال معروف بشرط الإسلام، لكن أبو لهب ليس داخل في هذا، تبت يدا أبو لهب، تبت يدا أبي لهب ليس داخلا في هذا، يعني القرابة مع الإسلام، القرابة مع كونه مسلما. أي نعم. وألا نغلو فيها، ويقولون في بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي، وأن نكون كما قال الله تعالى، أن نقول كما قال الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا نعادي أحدا منهم أبدا، لا آل البيت ولا غيرهم، فكل منهم نعطيه حقه، فصاروا وسطا بين جفاة وغلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يعني ما ذكره الشيخ في وسطية أهل السنة في الصحابة رضي الله عنه بين الغلاة والجفاة. ما أدري حل هذا الموضوع عند بعضكم استفهام أو استشكال. نعم يا شيخ سراج، ما عندك شيء؟ طيب بس أنت لا تبعد. وعليكم السلام، أقرب حتى أراك. مرحبا، الله يكرمك. الله يبارك فيك. بالنسبة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، أسمع ناس يقولون اللهم صل على محمد وآله. نعم، بدون صحبة، ما هذا؟ لكل حال إذا أفرد وقال وآله فالصحابة يدخلون، لأن آله هم أتباعه على دينه، وهذا المراد بآله أتباعه على دينه. وإذا قيل آله وأصحابه فآله قرابته المسلمون وأصحابه صحابته رضي الله عنهم. هنا والله الجمع بين الاثنين أرفع للوهم. هنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هنا أرفع للوهم. هنا ولكن على كل حال من اقتصر على وآله فالمراد بالآل هم أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه من الصحابة وغيرهم. هذه عرفناها أخيرا ترى، هي وردت الحقيقة، وردت حتى في نعم عن السلف، لكن المراد بآله حتى في التشهد إيش نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. شوف ما قال آله وأصحابه، آل آل بس اقتصر على الآل، إنك حميد مجيد. فالمراد بالآل هنا أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم، يدخل فيهم الصحابة والقرابة. هنا يدخل فيهم الصحابة والقرابة وزوجاته. أي نعم، صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم نعم يا شيخ، أعد السؤال، أقرب واعد السؤال. أي لا، ما يوجد جمع بلا عذر بلا سبب. النبي صلى الله عليه وسلم جمع، أي نعم، إما لمرض أو لرفع الحرج أو لمطر أو لسفر. أي نعم، وجمع بين نعم الصلاة. لا، ما يجوز شغلهم هذا. على كل حال هم أيضا يقتصرون على صلاتين، يحذفون بعض صلاة في المساء وصلاة في أي نعم. والله أعلم بالصلاتين، هل لهم صلاة أو ما لهم صلاة، لأنهم لا يحسنون الوضوء، لا يغسلون أرجلهم، ولا يخرجون من الصلاة بالتسليم، بل يخرج من الصلاة بضرب ركبتيه. إيش معناها عندهم؟ يقول خان الأمين، خان الأمين، نسأل الله العفو والعافية. ما أدري يعنون جبريل، يعنون جبريل، يقولون إن الرسالة كانت بالأصل لعلي فوداها لمحمد صلى الله عليه وسلم. قبحهم الله. إذا استبد بالضلال، إذا استحكمت البدعة بالشخص ما يفيق، نسأل الله العفو والعافية. ما في شيء؟ هي الزيدية. أنا يعني ما لي إلمام بالزيدية، لكن سمعت من بعض المشايخ الذين توفوا رحمة الله، من بعض الزملاء توفي رحمة الله وهو شيخ جليل، يقول إن ينقل عن الذهبي، يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. يعني كلهم أي نعم إذا طردوا أصلهم وقعوا في الحضيض. ولهذا شوف إيران مع هذه اللي يسمونها ما أدري يسمونها لا إيش ال ها الحوثيين. نعم. مع الحوثيين دائما يعني تشابهت قلوبهم، الله المستعان. نعم يا شيخ. ها نعم. الألوهية ها على النبوة. أنا قلت من جنى على النبوة ما شهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء، والذي لا يشهد أن محمد رسول الله ما شهد أن لا إله إلا الله، فلا شك أنه خارج من الملة، خارج من 72 فرقة، الجهمية وغلاة الرافضة أخرجوا من 72 فرقة، ليسوا من 72 فرقة بل خارج الملة. اي نعم. ها هم رافض الاثنى عشرية يزعمون ان يعني يتبعون الائمة الاثنى عشر من آل البيت، وهم يكذبون عليهم. الائمة انفسهم يعني فضلاء، لكن كذب عليهم اتباعهم. انك تصلح محقق انت. على كل حال يعني من اقيمت عليه الحجه وعرف الحق وخالفه حكم عليه بمخالفه الحق، ومن كان استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل الى الصواب فهو معذور بجهله. انا لا يعني اذكر صفه ولا اسمي شخص. اي نعم. نعم اقرب عشان اسمع. ما شاء الله. مرحبا. القضاء والقدر قدرة الله. اي نعم. وقضى ربك الا تعبدوا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذه بمعنى شرع ليست بمعنى قدر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه بمعنى شرع. فقضى أحيانا تأتي بمعنى شرع وأحيانا تأتي بمعنى قدر، بمعنى القدر. أي نعم. والإنسان لا نقول مسير فقط ولا نقول مخير فقط، بل نقول هو مسير مخير في آن واحد، مخير فيما أعطاه الله عز وجل من العقل والإرادة، هو مخير. يعني هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. ومسير بمعنى أنه مشيئته لا تكون إلا بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو مسير مخير معا. أي نعم. من يعني أنكر إرادته واختياره وأسقطها إما على الألوهية أو على غيره، فهذا بين يعني هذا لا شك أنه عاند الحق إذا كان يعني عاقلا، أو يكون مجنون إذا أنكر قدرته وأنكر أنه مسؤول. الله يكرمه ويقول إنك مسؤول، كلكم مسؤول، وكل نعم راع مسؤول عن رعيته، فالإمام راعي ومسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول ومسؤول عن رعيته حتى عن نفسك. إذا أنكر هذا فهو قد يعني رفض تشريف الله له وأقدم على المعصية وهو يعرف أنها معصية، يعني ملتزم بما يترتب عليها، فليس عليه ظلم إذا عوقب بها. ما يقول ذا مقدر عليه، هو يقول مقدر من ناحية أن الله خلق له إرادة أراد بها هذه المعصية. وما نسأل نقول لماذا خلق الله شخصا يريد المعصية، لماذا خلق الله طاغية نعم يتمادى في طغيانه ويعاقبه الله عز وجل، هذا سؤال فاسد. مثل إذا قلت لماذا خلق الله النار محرقة، هل يسوغ هذا السؤال؟ إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فأما من نعم أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وربنا عز وجل حكيم، يملي للظالم ولا يهمله. نعم وإليك. طيب ما أدري نشوف الموضوع اللي بعده ولا ما معنا وقت؟ لعلنا نكتفي بهذا الموضوع طويل اللي بعده وموضوع مهم. نعم يا أخي الله يبارك فيك. ما طاف طواف الوداع؟ ما طاف طواف الوداع؟ إيه الإفاضة ولا الوداع؟ إيه يعني ركز، الوداع إذا كان ما عمل طواف الوداع ولعذر مثل زحام شديد أو يعني أي عذر فنحن لا نؤثمه، لكن نقول في بديل لازم تأديه وهو الدم، يذبح فدية، هذا بديل، لكن ليس عليه إثم. اللي عليه إثم اللي يتعمد ترك طواف الوداع يقول لا أنا ما أنا ملتزم بالواجب، فهذا عليه إثم وعليه التوبة وعليه الفدية. لكن شخص مثلا يعني ضغط عليه وزحم وما استطاع أو الراك يعني الرحلة سارت به أي نعم غصبا عنه شبه الغصب، فهذا لا إثم عليه ولكن عليه البديل. ما خلص ما دام جاوزت مكة استقر في ذمته البديل، كما قال ابن عباس من ترك شيئا أي نعم من نسكه جبره بدم. أي نعم وعليكم بسم الله. نعم من تعني بالصوفية؟ تعني بالصوفية أي لا، الصوفية أيضا طبقات، تعني ابن عربي وطبقته، تعني الذين يقول ليس في الجبة إلا الله، ما في قلبي إلا الله، هذا لا، على كل حال أنكروا وجود الله، تعني أهل الاتحاد، أهل الوحدة، أي نعم أهل الحلول كما النصارى، هؤلاء يعني أنكروا وجود الله عز وجل، يعني لم يقدروا الله حق قدره. أو تعني بالصوفية الزهاد والمتعبدين، فهذا على قسمين، قسم يتعبدون الله بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قد يكونون مبتدعة لكن لا يكونون يعني هم يعرفون الله عز وجل وتقربون إلى الله، لكن يتقربون إلى الله ببعض الأشياء التي ليس عليها دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء نقول مبتدعة. أما الزهاد الذين يقيدون زهدهم وعبادتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعني حتى لو سموا صوفية فهو يعني لا ينطبق عليهم الذم، إنما يقال زهاد. وكلمة صوفية كلمة محدثة، والشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية قعد قاعدة أن الألفاظ المحدثة التي ليس في كتاب الله ذمها ولا مدحها ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيها أو إثباتها، هذه نقف فيها ونسأل القائل عن مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد باطله. كمن يقولون الله ليس في جهة، جهة لفظ محدث، ليس في القرآن نفيه ولا إثباته، فنقول ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد بالجهة يعني مخلوق يحوط الله يمينا شمالا أمام خلف، أو تريد بالجهة جهة العلو؟ فالله في العلو، ما نقول في جهة، نقول في العلو، ماذا تريد في الجهة؟ كذلك الصوفية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما كانت معروفة، يعني أول ما عرف به أو ما ظهر هذا عن طائفة في البصرة سموا بالصوفية، وسبب تسميتهم يعني إما لأنهم قيل لأنهم يعني صفوا قلوبهم، وهذه على غير قياس لأن الأمر لو كان كذلك لقيل صفائية، وقيل نسبة إلى أهل الصفة الفقراء، وأيضا هذه النسبة ليست صحيحة لأنها لو كانت على يعني سنة اللغة لقيل صفية ما يقال صوفية، ولكن أقرب ما يكون أنهم الذين يلبسون الصوف تقشفا وزهدا، ما يلبسون الملابس الناعمة، يلبسون الصوف، فهذا يعني في قياس اللغة صحيح، صوفية نسبة إلى لبس الصوف. ثم أنا رأيت مقدمة للشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا توفي، وهو صوفي كبير حجة على الصوفية، نعم، قدم مقدمة لكتاب للغزالي في التصوف، الغزالي محمد بن محمد أبو حامد الأول، محمد بن محمد الغزالي نسبة إلى سوق الغزالين، فله المنقذ من الضلال، الغزالي رسالة اسمها المنقذ من الضلال، ذكر فيها يعني الطوائف ثم مدح التصوف وأهل التصوف قال إنه صوفي، قدم لها عبد الحليم محمود بمقدمة ذكر أن كلمة صوفي يونانية، جزء من كلمة يونانية معربة، الأصل فيها فيلسوف، فيلسوف فيلة حكمة، تعريبها حكمة، هي كلمة من كلمتين، صوف محب، هؤلاء يزعمون أنهم أهل محبة ومحبون، نحن أبناء الله وأحباه بعضهم، فحذفت الحكمة واقتصر على صوفي، صوفي السين قلبت صاد فأصبحت صوفي، وهذا أقرب ما يكون في التحليل، ويعني تحليل يعني يعتبر حجة على الصوفية، وهو عبد الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا. ارجعوا إلى مقدمته للمنقذ من الضلال، يعني تجدون هذا أصلها كلمة يعني محدثة الكلمة هذه، فما كان محدثا نعم يعني ما مدحه الله ولا مدحه رسول لا نمدحه، ما ذمه الله ولا ذمه رسول لا نذمه، ما أثبته الله ولا أثبته رسول لا نثبته، ما نفاه الله ولا نفاه رسول لا ننفيه. قاله قائل يعني جرفه التيار وقال هذا، نقول ماذا تقصد بالصوفي؟ هل تقصد به الزاهد؟ يعني الزاهد عن الحرام إلى الحلال الملتزم بالسنة، فنعم مقصدك صحيح لكن اللفظ ترى ما هو صحيح، قل الزهد يعني قل الزاهد، أي نعم، أو تقصد به مثلا يعني أمرا باطلا، فإذا كنت تقصد به تقصد بالصوفي أنه وصل إلى درجة الأخذ عن الله كما يزعمونه، وأفضل الولي أفضل من النبي، وأنه يأخذ عن الله مباشرة بعكس النبي، النبي يأخذ بواسطة، ضلال، الله أكبر. أي نعم، أنا أقول يعني أنه الصوفية لفظة حادثة، فإذا كان يراد بها الزهد الشرعي الزهد الموافق للسنة نعم فالمراد صحيح، لكن لفظ محدث نستبدله بلفظ شرعي، وإذا كان المراد بها يعني مثل ما يعتقد الضلال وأنه يعتقد في شيخه أنه يعلم الغيب وأنه يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، وأن شيخه يعني له قدرة نافذة فيخافه بالغيب، فلا شك أن هذا والعياذ بالله ضلال وشطح. الله أعلم. نعم يا شيخ، العقل مناط التكليف، رفع القلم عن ثلاث، تقول لي ما عنده ذاكرة. أيوة نعم. إيه يعني معناه عنده جلطة ما يعرف نفسه إنه هو راقد أو طلع منه شيء. والإيه لا أدري، لكنه يعني ما وجب عليه الحج، يعني ما صار عنده مادة إلا في هذه الحال، يعني يرفع عنه القلم. طبعا وجب عليه، لكن هو مرض في آخر. أو وجب عليه في حال صحته وتأخر يعني تساهل. أي نعم ثم مرض فيحج عنه. أي نعم يحجج عنه، لكن من الذي يعطى يحج عنه؟ يعطى الشخص الذي يريد، الذي يأخذ المال ليحج، وليس الذي يحج ليأخذ المال. وش الفرق بين العبارتين؟ واحد يحج ليأخذ المال، واحد يأخذ المال ليحج. ما في فرق بين الأمرين؟ في فرق، واحد يحج ما يبي الحج، يبغى المال، إنما الأعمال بالنيات. أي ما هذا ما نعطيه حجة، ما نعطيه، هذا أصل نية فاسدة، لكن نعطي الشخص الذي يأخذ المال ليحج، يعني ما يقصد بأخذ المال إلا أنه يحج، نيته صافية ونيته صاحية، ويريد أن يؤدي هذه الفريضة عن أي عن هذا المسلم، وله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، لكن ما عنده مادة يأخذها مثل الذي يعني يركب السيارة أو يركب الحمار ليوصله إلى المقصد. أي نعم. أكثر الناس في الحقيقة يجعل الدين سلم للدنيا، يعني يجي يقول أنا بحج ويأخذ خمس حجات يضحك على الناس، هذا لا يريد الحج، إنما يتسمى بالحج ليأخذ المال، فهذا ما نعطيه. أي نعم. ما نعم يا شيخ. ها صلاة الجمعة. نعم. ومن لغى فلا جمعة له عبثا وغفلة، الحصى يمسه عبثا وغفلة، لا يستمع للخطيب، لكنه في وادي يبيع ويشتري يلعب بالحصى. أي نعم. فقد لغى، يعني أتى بشيء مخالف لما ينبغي منه في حال أداء الجمعة، وهو الإنصات، ما أنصت، فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له، لكن لا يعني ذا أن نقول تعيد الجمعة أو تعيد الصلاة، هي مجزة، بس لا جمعة له كاملة، يعني لا ثواب لها كامل. نعم. اللي يحج عن شخص إذا أحسن فيها، إذا أحسن فيها فله مثل أجرها من غير أن ينقص من أجر المحجوج عنه شيء. نعم. لكن بشرط يعني أنه يريد الحج لذات الحج. أي نعم. ولهذا قالوا إذا أخذ نفقة للحج وزاد منها شيء يرد هذا الزائد على أهله إلا إذا سمحوا به. أي نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسافر يصلي خلف مقيم. أي مسافر إيه دخل مع شخص يصلي المغرب، أو دخل مع جماعة يصلون المغرب وفاتته من صلاتهم ركعة، فهل يصليها العشاء، يصلي الركعتين معهم عن العشاء وهو مسافر؟ لا، لا بد أن يكمل. إيه نعم يتم، يعيد الصلاة. إيه نعم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. نعم زعمتني شيخا ولست بشيخا. أنت ما أنت بشيخا، شاب. أي نعم. ها ما يصلح هذا، بدعة. ها إذا فعل إن ها هل يقع الطلاق؟ في مسألة خلاف، مسألة خلافية. أي نعم تسأل المفتي، سماحة المفتي فيها، تسأل سماحة المفتي فيها، لكن بدعة أن يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا بدعة، ويحرم، يحرم أن يطلقها في هذه الأحوال، أو يعلق طلاقها على مثل هذه الأحوال. فالطلاق تعتريه صفات الحكم الخمسة، يحرم للبدعة ويجب للإيلاء ويستحب للضرر، ويباح للحاجة ويكره لعدمها، لعدم الحاجة. نعم هذه أيضا في مسألة في خلاف، لكن الوقت الاختياري إلى نصف الليل، من عرفة وتعطل إلى نصف الليل، أو حتى إلى طلوع الفجر، قبل ما يطلع الفجر فالوقت معه، هذا الاضطراري. نعم على كل حال إذا نزل اجتهد، أمكنه أن يجتهد ولا يفوت الباص لا بأس. نعم الحج والعمرة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا حج عنهما فهذا يعني أفضل من أن يتصدق بنفقة الحج أو نفقة العمرة عنهما. وهذه مسألة تحتاج إلى يعني وزن، ربما تكون الصدقة على محتاج نعم أوقع. أي نعم فالمسألة تحتاج إلى نظر واجتهاد. أي نعم لكن الحج الحقيقة المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تابعوا بين العمرة والحج. أي نعم فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخابة الحديد والفضة. فعلى كل حال أي نعم إذا حج عن والديه واعتمر يكون أفضل من أن يعني يتصدق بنفقة الحج أو العمرة عنهما، ولو حجوا واعتمروا، أقول ولو حجوا واعتمروا يعني. نعم نعم من أهل جدة ويعمل في المدينة. نعم أي نعم في المدينة، لا إذا وصل المدينة يتم، هو مقيم في المدينة هو مقيم في جدة، ولو كان يذهب أسبوعيا إذا وصل جدة فأهله في جدة، داره دار إقامة أهله في جدة صحيح، ولكن عمله في المدينة فهو مقيم.